جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سأل يقول: هل قول الإنسان هذه ليلة باردة أو هذا يوم حار وما شد هذا اليوم يدخل في سب الدهر؟ لا، إن كان قصده أنه يعني يحكي الواقع أنه يعني اليوم برد علشان الإنسان يستعد يلبس أو كذا، أو اليوم حر مثلا كذلك، يعني يصفه بالواقع ليس على سبيل السب والذم، فهذا ليس من سب الدهر، ولكن سب الدهر الذي يكون ما ناقم على الدهر بأنه هو الذي أصابه بالفقر أو بهلاك الولد ونحو ذلك، كما بعضهم يقول: تبا لك يا زمان، فإنه يقول: تبا لك قبح لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل يوم برقع، يعني أنه يقبح الدهر ويدعي أنه هو الذي أصابه بما يكره: يا دهر ويحك ما أبقيت لي ولدا وأنت والد سوء تأكل الولد. وهذا ومثل هذا من الشعراء ومن الألفاظ البذيئة. نعم. ويقول أيضا: قول القائل حكاية عن الحال سوء الأحوال الجوية، هل يقاس عليها قول الله تعالى في يوم نحس مستمر لو حكاية عن الحال؟ في يوم نحس مستمر، هذا الله عز وجل له أن يقول ويفعل ما شاء، وليس للمخلوق أن يدعي بأنه كلما تكلم الله به أو قاله أنه لنا حق أن نقوله، مثل ما إن الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، أقسم بكثير من مخلوقاته، مع أن الإقسام المخلوق بغير الله يعد شركا. فالله عز وجل وصف هذه الريح وهذا اليوم الذي أصابهم به بما قدره فيه، لكن أنت ما يجوز أن تقول هذا يوم النحس، هذا شهر مشؤوم، مثل ما نسمع من بعض الجهلة من ميراث الجاهلية تشاؤمهم بشهر صفر أو بيوم الثلاثاء، يقول إنه يوم الذي خلق فيه المكروه ونحو ذلك. فأنت أيها المخلوق يجب أن تقف عند حدك، فلا تصف اليوم أو الليلة بالنحاسة أو بالشؤم أو نحو ذلك. أما كون كل الليلة برد أو اليوم حر أو نحو ذلك، حكاية للواقع، ما قصدك الذم ولا السب، فهذا إن شاء الله ما في شيء. يقول السائل: هل يجوز تسمي تسمية البنت بملاك؟ ملاك ما أدري وش أقصد فيها. إذا كان فيها يعني محظور، فيجب على المسلم أن أي شيء يشك فيه أنه يتجنبه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني المشتبه اتركه، سواء من الألفاظ أو من الأموال أو من الاعتقادات، فمن وقع بالشبهات وقع في الحرام. إذا كان شيء تشك فيه وفي صحته وحله اتركه. الأسماء كثيرة وموجودة والحمد لله، ما أحتاج تأتي شيئا وأنت تخشى أن يكون فيه محظور. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يسمي نفسه بالمعز؟ المعز لا، ما يجوز، لا يجوز، إن المعز والمذل هو الله عز وجل، هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء. يقول السائل: نقرأ في سير بعض السلف قاضي القضاة هذا وغيره. خطأ، احنا قلنا انه هذا خطأ مهما كان، يعني وان تسمى به بعض الناس او سمي به واطلق عليه في بعض الجهات، فان يجب ان ننكره ولا نتلفظ به ولا نطلقه عليه ولا على غيره، لانه بعض الجهات نسمعهم حتى الان، يعني في بعض البلدان يسمون كبير القضاة عندهم مثل ما نقول مفتي البلاد يسمونه قاضي القضاة، أو رئيس المحاكم يسمونه قاضي القضاة، وقاضي القضاة هو الله، هو الذي يقضي ولا يقضى عليه، وحكمه نافذ لا راد لقضاه ولا معقب لحكمه. أما المخلوق مهما كان قد يقضي ويحكم ويجتهد ومع ذلك قد يخطئ فيعقب على حكمه ويرد قضاؤه إذا صار مخالفا للحق. ويقول السائل بعض الناس إذا غضب من ابنه يقول لعنة الله لعن الله اليوم الذي جئت فيه. أعوذ بالله. هذا من سب الدهر. يعني اليوم الذي جاء به ما له ذنب ولا هو يقدم ولا يؤخر فهذا من سب الدهر. هذا صحيح على بعض ألسنة بعض العوام سب الساعة اللي عرفه فيها واليوم الذي جاء به ونحو ذلك. هذا كله خطأ من الألفاظ البذيئة التي يجب على المسلم أن يطهر لسانه منها ويتجنبها. ويقول بعضهم إذا حصل له مصيبة أو حادث في يوم من الأيام وتكرر هذا اليوم من السنة القابلة يقول أعوذ بالله من ذلك اليوم في ذلك بأس. نعم كذلك، لأنه ذلك اليوم ما له ذنب، ذلك اليوم ما له ذنب. يجب أن الإنسان يصبر على ما قضى الله وقدر ويحمده في السراء والضراء فيؤجر ولا يأثم. أما كون يسب ويتسخط ويضيف ما أصيب به إلى اليوم والليلة والسنة ونحو ذلك فإن هذا من ميراث الجاهلية. يقول السائل أنه يحبكم في الله ثم يقول هل هناك تناقض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري وثنا لا تجعلوا بيوتكم قبورا وبين قولي لا تجعلوا قبري اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وبين كونه في مسجده الآن؟ أولا أحبك الله الذي أحببتنا له، وهذا الواجب على المسلم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أحب شخصا أحب إنسانا في الله أن يخبره وأن يرد عليه ذلك بأن يقول أحبك الله الذي أحببتنا. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تجعلوها خالية من ذكر الله، صلوا فيها النوافل وأكثروا فيها من ذكر الله لتبعد الشياطين عنها، ولا تشبهوا بيوتكم بالمقابر التي حرمت الصلاة فيها. وأما قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد هذا مما حققه الله عز وجل لنبيه، فإنه دعا ربه أن يحفظ عبد قبره وأن يصونه حتى لا يعبد، لأن القبر إذا عبد صار وثنا وإن كان قبر نبي. فلذلك دعا ربه واستجاب دعوته حيث ألهم أصحابه ووفقهم إلى أن يدفنوه في المكان الذي توفي فيه، لأنهم تنازعوا واختلفوا رضي الله عنهم أين ندفنه. فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي مات إلا قبض إلا دفن حيث قبض. فزال الإشكال وحفروا فيما رفعوا فراشه عليه الصلاة والسلام وحفروا له ودفنوه. والله يعلم عز وجل أن المسجد سيوسع وأن هذه الحجرات ستدخل، وما أدخل قبره قصدا في المسجد ولا دفن في المسجد، إنما دفن في حجرته، ودخلت الحجرة تبعا لحجرات النبي صلى الله عليه وسلم توسعة للمسجد، إذن دخلت الحجرة اضطرارا. وهذا استجابة من الله لنبيه من أجل أن يكون في هذا المكان فيحفظ ويحافظ عليه ويصان ويراقب عليه حتى لا يعبد. وكذلك الذي أدخل الحجرة ما أدخلها فقط، جعل بين المسجد وبين الحجرة جدار مثلث بحيث أن الرائي لا يرى أنه مستقبل القبر، ومن وراء هذا الجدار المثلث هذا الجدار الذي نراه نحن الآن، فبيننا وبينه ثلاثة جدران، وهذا صيانة لقبره وحفظا له استجابة لقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وكذلك دولتنا ولله الحمد وجزاهم الله خير كما ترون محافظين عليه، ومراقبين عليه في الليل والنهار بحيث أنه ما أحد يقرب منه لا للتبرك ولا للتمسح. أما إنسان يدعوه وهو في أقصى الدنيا يقول يا رسول الله، هذا بينه وبين الله، أما قبره فلن يعبد ولم يعبد ولن يعبد. وليس دخوله في المسجد مقصود ولا يخل ولا يخالف وليس فيه تناقض بين قوله عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أو لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك قال عائشة رضي الله عنها لولا ذلك أبرز قبره، لولا أنه خشي الصحابة أن يتخذ قبره مسجدا لدفنه في البقيع، ولكن إنهم اتفقوا على وضعه في المكان صيانة له، وهذا من فضل الله. فالله عز وجل يعلم أن هذا سيكون، وهذا من الله استجابة له وحفظا لقبره عليه الصلاة والسلام. كل سلام انتهت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.